تقول تزوج زوجي بامرأة أخرى وحصلت بيني وبينه مشاكل كثيرة، وحلفت إذا أدخلها علي البيت أكون خارجة من دين الإسلام إن لم أخرج من البيت. ثم دخلت البيت إرضاء بأمي بعد أن خرجت منه وقد أتى بها، فهل أكون آثمة إذا كانت هناك كفارة؟ فما هي؟ إذا كنت أردت بذلك أن لا تبقي معها فعليك كفارة اليمين، أما إذا كنت أردت تخرج فقط ثم تعودين فقد خرجت فلا كفارة عليك، لا تعالك تتوهم هذا الكلام، لا يجوز أن يقول هذا الكلام إن فعلت كذا فقد خرجت من الإسلام أو أنا خارج عن الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حاله بذلة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. فلا يجوز شيء يقول أنا خارج عن فعلت كذا فأنا خارج عن الإسلام أو فأنا يهودي أو نصراني أو كاذب، لا يجوز هذا الكلام. ما في إذا قلت هذا كلام الله إن أدخلها علي لأخرجن خرجت ما عليك شيء من جهة كفارة قد فعلت، لكن عليك التوبة من جهة هذه اليمين من جهة هذا الكلام، توبة والندم وعدم العودة إلى مثل هذا الاستغفار. أما إن كنت أردت أنك تخرجين ولا تعودين، يعني لا تجتمعين معه، هذا مرادك، مرادك أنك لا تجتمعين معها أبدا ثم اجتمعت معها فعليك كفارة اليمين وليس عليك إلا كفارة. كفارة اليمين وهي إطعام ثلاث مساكين أو كسوتهم 10، إطعامهم بغداء أو بعشاء أو كل واحد يعطي نص ساعة من الأرض أو كسوة كل واحد يقطع أو عتق غلبة، تيسر عتق ذلك. ومن عجز عن الثلاث من الإطعام والكسوة والعتق تفي ثلاثة، وأنت عليك التوبة من هذا الكلام، لا يجوز هذا الكلام أبدا. يؤمن بخروج الإسلام هذا لا يجوز، يؤمن بخروج الإسلام هذا لا يجوز، يؤمن بخروج الإسلام هذا لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.